القاهرة تقدم عيد سعيد جدا، تمثيلية في سهرة، تأليف حسن شلب، عيد سعيد جدا، إخراج محمود يوسف. يا بنات، انت يا بنتي الزوهية افتحوا باب الشقة، ايديا مش فاضية. افتحي يا نيفين. مش فاضية يا ماما، انا قاعدة بذاكر. يا بنتي يا رانيا افتحي باب الشقة يا بنت. انا بتفرج على التلفزيون يا ماما. حاضر حاضر يا اللي على البيت. حاضر. مساء الخير يا حسناء. مين يا حسناء؟ دي ست الجمالات جارتنا يا ماما. خليها تتفضل. طب اجيلها وقت تاني. لا لا خلاص، ماما خلصت اللي في ايديها وطلع لك حالا. اتفضلي ست الجمالات اتفضلي. معلش انا مستنيه الاستاذ انور هيجي يقبض الجمعيه بتاعته. ما تدخلي يا جاره الهانة. لا اطلعيلي انت. وديني طلعت لك اهو يا حبيبتي. عينيا ابدا، كنت عايزه اقول لك ان انا تقريبا يعني لميت فلوس الجمعيه كلها، مش ناقص غير نفر بتاعي. وانا فلوسي جاهزه يا حسناء. هاتيلي فلوس الجمعيه من البوك بتاعي من جوه. حاضر يا ماما. بقول لك ايه، وناوليني من المطبخ وانت جايه حله الطبيخ ونص الفرخه اللي في الثلاجه. حاضر يا ماما. ايه ده، لمين ده كله يا ست نعمه؟ يا اختي بقالي يومين ما نزلتش حاجه لام سمير جارتنا. ما انت عارفه حودة جوزها صحته على قده، ويوم يشتغل وعشرة لا. ربنا ما بينساش حد يا ست نعمت. ادي الفلوس اهي يا ماما بتاعت الجمعيه، ناوليها لخالتي الجمالات. هاتي يا حبيبتي. كل جمعيه وانت طيبه يا ست نعمت. وانت طيبه يا حبيبتي. هو ادي يا ماما حله الطبيخ ونص الفرخ. هاتي. انا بقى اللي هودي الاكل بنفسي لخالتك ام سمير قبل الليل يا اختي ما يليل. طب يا اختي عن اذنك، احسن مررتي وجعتني. ايه قصدي يعني رجليا وجعتني من الوقفه. هتمشي؟ اخص عليكي بقى هتمشي قبل ما تقولي لي. نويتي تشتري خروف العيد امتى؟ لا بقى السنه دي انا ريحت دماغي. ريحت دماغي من خروف العيد، والمعلم فتحي جوزي هو اللي هيشتريه. احسن يا اختي. والنبي يا حسناء يا بنتي ناوليني ست رغفه انزلهم بالمره لخالتك ام سمير. عن اذنك يا حبيبتي، احسن لو فضلت واقفه قدامك هطب سكته من طولي. ايه بتقولي حاجه يا ست جمالات؟ لا ابدا يا حبيبتي، بقولك عن اذنك. اذنك معاكي يا حبيبتي. يف يا ساتر، مش ممكن اللي بيحصل منها ده. في ايه يا جمالات؟ جايه متضايقه كده ليه؟ ولاي عيانه ابدا الانزحه. وكيني جايه من عند ام حسناء. هو في غيرها يا اخويا؟ ما فيش مره روح تاخد منها الجمعيه الا لما تتانزح قدامي وتمرضني. انت هتقولي لي عليها؟ الله يكون في عون صابر جوزها منها. هاتي حله الطبيخ يا حسناء ونص الفرخه عشان انزلها لام سمير. اعمل ايه، جوزها بيشتغل يوم وعشرة لا. خبر ايه يا جمالات؟ هي الست نعمة اتلحست دماغك ولا ايه؟ الحمد لله، الجمعية اللي كانت ربطاني بيها خلصت. تشوف مين بقى اللي حيقرب منها تاني. يا ساتر. اف المهم، تحب اجيب لك خروف العيد هنا ولا اشتريه واخليه مربوط قدام القهوه؟ لو النبي يا اخويا خليه مربوط في القهوه. احنا مش ناقصين قر علينا. عين العقل يا ام عاطف. لو النبي يابا اشتري لنا الخروف وهاته هنا علشان العب معاه. ابقى روح العب معاه هناك عند ابوك في القهوه يا واد. اهدى اهدى، لحقتوا تاكلوا الفراخ واللحمه اللي انا جبتها كلها؟ ما انا قلت لك يا بابا، ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. معقوله يا نعمت؟ الله، خبري يا صابر، يعني بلاش اعمل حاجه لوجه الله. تعملي لوجه الله؟ اما يكون في زياده. اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع يا نعمت. بابا. نعم يا ست حسناء. والله يا بابا ما تنساش وانت جاي تجيب معاك فاكهه. ايه، هي كمان الفاكهه خلصت؟ ايه، ما انا قلت لك يا بابا، ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. اسكتي اسكتي يا مقصوفه الرقبه. اهو سكت اهو. حسك في الدنيا يا ابو حسناء. والله انا خايف تقطعي لي نفس يا نعمت. بعد الشر عنك يا بابا، ده احنا من غيرك ولا حاجه يا بابا. ابو حسناء. نعم. يعني يا اخويا ما عبرتنيش وقلت لي خدي يا ام حسناء اشتري خروف العيد زي كل سنه. جينا بقى الوجع الدماغ. بعد الشر، سلامتك يا اخويا من الوجع. امسك يا اختي واوعي تقولي لي هات تاني. طب بقول لك ايه، وهدوم العيد للبنات؟ اتفضلي يا اختي، اخص عليك. طب ما تزودهم 100 جنيه كمان، دي الهدوم بقت غاليه نار. يا مطول الروح، وادي كمان 100 جنيه وما تطلبيش مني فلوس تاني. تعيشني. الكشك حاله واقف، الناس ما عادش بتشتري سندوتشات زي الاول. سمعان يا نعمه؟ سمعك يا اخويا، سمعك يا ابو حسناء. افتح يا عاطف. بين عليه الاستاذ انور جاي يقبض الجمعيه بتاعته. اتفضل يا عم انور، ابويا وامي جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ انور. يا اخويا يعني بقينا ما بنشوفكش الا في المناسبات. والله مشاغل يا معلم فتحي، البيت والأولاد والشغل. ربنا يقويك عليهم. الله يبارك لي فيك انت والست ام عاطف. ما تقومي تعملي حاجة للأستاذ أنور. لا والله خليكي مستريح، لسه شارب شاي حالا وطلع لكم. تبقى جاي بقى ومستعجل على الجمعية. هكدب عليكي، عايز انزل اشتري للأولاد وللبيت مستلزمات العيد، وكل سنة واحنا وانتم طيبين. احلى حاجة فيك يا أستاذ أنور انك صريح 100%. طلع لك يا معلم فتحي. وعندك تقيت شاي في 50 وهو مزبوط، والشيشة للمقلب عربي، وصلح المطلوب. ايوه جاي. السلام عليكم يا معلم فتحي. وعليكم السلام يا سي صابر. يا اخويا مالك جاي مكلم كده ليه؟ لا ابدا مفيش. لا لا فيه، وعلى وشك يبان يا نداغ اللي بان. بقول لك مفيش. اوعى تكون ام حسناء زودتها معاك حبتين. حبتين وبس، قول تلاته اربعه. بصراحه يا سي صابر، ولو انك يعني تزعل مني، انا ما شفتش وصف لمراتك في التبذير والانزحة. ده بس من حسن حظي. برضو انت من ناحيتك واجب عليك تنصحها وتعقلها من اللي هي فيه ده. غلوبت معاها معلم فاتح. خلاص ما تمسكهاش مصروف البيت واصرف انت. عملتها معاها قبل كده مرضت. معقولة؟ ونامت في السرير وما قامتش الا لما مسكتها مصروف البيت تاني في ايدها. بصراحة الله يكون في عونك. اطلب لك شاي. وابعتهولي الكشك. ايوه اهلا اهلا يا استاذ نبيل. مساء الخير يا رانيا. مساء النور ابن حلال. اختي حسناء قلقانة عليك خالص. والله. ماما يا ماما، الاستاذ نبيل خطيب اختي حسناء جه. يا اهلا اهلا اهلا بخطيب بنتي. وشك ولا القمر يا استاذ نبيل؟ وشك طبعا يا حماتي. الله يحزك. طب اتفضل اتفضل في الصالون اتفضل. يلا روحي يا رانيا صحي اختك حسناء. حاضر يا ماما. انا صاحيه يا ماما. ايه ده نبيل؟ ازيك يا نبيل؟ اهلا حسناء. كل سنه وانت طيب. ايه بقول لك ايه، خش يا رانيا اقعدي جوه مع اختك نيفين. حاضر يا ماما، اديني رايحه اقعد معاها اهو. ايوه انا هخش اعمل لكم الشاي. ها عن اذنك يا نبيل يا ابني. اتفضلي يا طنط. كده برضه يا نبيل؟ اسبوع بحاله ما اشوفكش. الشغل يا حسناء، ما انت عارفه الشغل كان كابس عليا بطريقه رهيبه، وهو خلص وكل يوم هتشوفيني زي ما انت عايزه. خدي الاول المبلغ ده مني. هات. عارف يا نبيل انت محوش معايا كام لحد دلوقتي؟ عارف يا حسناء، وسمي عليهم وانت بتحطيهم. ومالك خايف قوي كده؟ انا مش خايف، انا عايز اخلص يا حسناء ويبقى لي بيت واسره، بدل ما انا هنا يوم وهناك يوم. هانت يا نبيل. بقولك ايه يا ابو ياسر؟ قول يا ابو ياسر يا امير. نعم. ايه رايك لو نشتري 8 كيلو لحمة نفرق 5 منهم على اخواننا الغلابة والباقي نخليه لينا، بدل ما نشتري خروف يلهف ثلاث ارباع الجمعيه اللي احنا لسه قبضنا. عين العقل يا ابو ياسر، الكلام اللي انت قلته ده عين العقل. ده حتى الخرفان بقت اسعارها نار قوي. وزي القران بتاعنا ما بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صدق الله العظيم، عندك حق والله يا ابو ياسر. وشوف انت بقى يا ستي، عايزه تشتري هدوم الاولاد امتى؟ وانا تحت امركم. الامر لله من قبل ومن بعد. نستنى شويه لغايه زحمه المحلات ما تخف، وبعدين بقى نروح نشتري على مهلنا. والله زي ما بتقولي، يلا على بركة الله. على بركة الله. يا نبيل، عايزة ايه يا ماما؟ يا ساتر يا رب عليكي، تعالي هنا وكلميني عدل يا بنت. انتي بقولك ايه، البسي هدومك وانزلي بسرعة. هتشتريلي 3 كيلو كوسة و 3 كيلو طماطم و 2 كيلو لحمة. حاضر يا ماما، حاضر. ايه ده، ايه ده كله يا ماما؟ انت ناويه تعملي وليمه ولا ايه؟ بس يا ماما قوليلي. ابدا يا حبيبتي، اصلي ناويه ادوق ام شكوكو اللي ساكنه في اخر الشارع طبيخي. ام شكوكو بس يا ماما؟ لا، وكمان ناويه ابعت منها لخالتك ام سمير. وهي ام سمير يا ماما كانت خالتي. عشان ما هي غلبانه وفقيره متضايقه حضرتك اني بقول عليها خالتك. ناوليني الفلوس، خلينا انزل اشتري لك الحاجات عشان اجي واكمل مذاكرتي. خدي يا اختي، اللي يسمعك وانت بتتكلمي كده يقول عليكي هتاخدي القصنص السنه دي. قولي لي بقى يا ست ماما، وناويه تفرقي بقى من الوليمه دي لمين تاني؟ حق مالكيش حق يا حسناء يا بنتي، فيها ايه اما دوق الناس الغلابه من الطبيخ بتاعنا. طب وليه التبذير ده كله يا ماما؟ امشي يا بنت انت من قدامي، امشي يا مقصوفة الرقبة. ماما يا ماما، مامي ماما، اصحي. في يا بنت انت اصحي بقى يا ماما. يا غلبك يا غلبك يا نعمة، هي الواحدة ما تعرفش ترتاح في البيت ده شوي. يا ماما يا ماما، نبيل جي وقعد في الصالون مع حسناء وعايزك ضروري ضروري. عايزني ضروري ضروري. خير، اللهم اجعله خير. بقولك يا اختي، ما قالكش عايزني في ايه؟ امي بس انت يا ماما، انت تعرف. حاضر، امر لله. ايوه يا طنط، كنت عايز استسمحك يعني في ايه يا نبيل؟ كنت عايز اخرج مع حسناء. نعم يا اخويا، وايه المناسبه؟ اصلي عايز اشتري لها فستان العيد. لا يا اخويا ما فيش مانع. متشكر يا طنط. متشكر. قوم البسي هدومك بسرعه يلا. طبعا انت عارف باباها قايل تبقى تاخد معاها حد من اخواتها وهي خارجه معاك. عارف يا طنط. ماما اروح انا معاهم؟ والنبي يا ماما، والنبي خليني اروح معاهم. لا يا ماما، انا هاخد معايا نيفين. يا سلام، نيفين نيفين، كل حاجه نيفين، اشبعي بيها. اكلت خلاص يابا؟ اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الحمد لله يا عاطف يا ابني. طب يلا بقى، انا واخواتي لبسنا هدومنا وجاهزين للنزول. يا اختي ايه يا ولا، مالك متسربع على ايه؟ استنى ما ابوك يشرب الشاي. ما انت عارفه يا جمالات، العيال بيبقوا مستعجلين قد ايه على شراء هدوم العيد. ربنا ما يحرمهم منك ابدا يا معلم. العيال بس؟ لا طبعا، وانا قبلهم يا معلم. ما تروحي بقى تعملي الشاي لابويا يا يما، خلينا ننزل بقى. طيب يا ساتر، وده وقته؟ حاضر يا ابو السنين. ويا ريت وابويا بيشرب الشاي تكون البس هدومك. وحضرتك تنزل دلوقتي حالا تنده لسعد ابو الخير بالتاكسي بتاعه من على القهوه بتاعتنا عشان يودينا ويجيبنا بسرعه. ها يابا، مالك نازل السلالم بسرعه كده ليه يا عاطف؟ رايح عند التاكسي لابويا. ليه؟ اصل رايحين انا واختي وابويا وامي وكلنا نشتري هدوم العيد. وهتشتروا كمان خروف العيد؟ خروف العيد ابويا اشتراه من يومين وربطه في الشجره اللي قدام القهوه بتاعتنا. بقى كده زي ما بقولك كده يا ماما، عاطف هو اللي قالي كده. ايوه يا اختي، اول مره سبت جمالات تشتري خروف العيد من غير ما تقولي. مش يمكن يا ماما مستنيه اما تشوفك وتقولك. لا تقولي ولا اقول لها. بقولك ايه، وعاطف ما قالكيش جابوا الخروف كام كيلو؟ ما كانش في وقت يقف يحكي لي يا ماما، اصله كان مستعجل قوي. ايه؟ طب يلا بينا. ايه يا ماما، هتشتري لنا هدوم العيد؟ لا يا دنايا، هشتري خروف العيد. ماما ماما. نعم. بصي يا ماما، شايفه نبيل اشتراني ايه؟ وريني يا اختي كده، وريني اهو يا ماما. ايه رايك بقى؟ فستان مش بطال. طب وايه رايك بقى في الشوز دي؟ اذني بقى دي مفيهاش كلام. ها يا لهوي بالي، ومال كعبه عالي قوي كده ليه؟ الموضه الموضه يا مامايا. الموضه يا مامايا، اختعشنا وشفنا عقبال ما اشتري انا كمان هدوم العيد. هو اللي يا ماما ده، شفتي يا ماما؟ ايه؟ بصي شويه البرفانات وادوات المكياج اللي هو اشتراهم لي دي، ايه ماركات كلها عالميه. واشتري انا كمان ازازه برفان يا ماما، وما اشتريليش انا ازازه ريحه ليه؟ هو انا مش اخت خطيبته كمان؟ خلاص ولا تزعلي يا حبيبتي، انا هشتري لك ازازه برفان بس كده، ولا تزعلي يا ست رانيا. شكرا يا ابله حسناء، ما انا برده اختك الصغيره. طب يلا يا اختها يا صغيره، خدي حزمه برسيم من المطبخ ووديها للخروف في البلكونه اللي عمال يمقمق. الله، انت اشتريت لنا خروف العيد يا ماما؟ طبعا، وخمسة واربعين كيلو. قوليلي كده، هو انا بقول ايه صوت مقمقه الخروف دي جايه منين؟ من بلكونتنا يا حبيبتي. اما اروح اشوفه. خديني معاكي نفين والنبي. بقول لكم ايه، ما تيجوا كلنا نروح نشوفه. روحوا كلكم وانا هحصلكم بالبرسيم على البلكونه. ايه قلت ايه بقى يا سي انور؟ والله هو كلام جميل يا ام ياسر، بس انا خايف الاولاد يفتكروا ان انا مقصر في حقهم. ولا مقصر في حقهم ولا حاجه يا اخويا، هدوم بتاعه العيد الصغير لسه جديده وبشوكها، هي مصاريف وبس. والله انا من ايديكم دي لايديكم دي. ان شاء الله ما ننحرم منك ابدا يا ابو ياسر، ده حتى في هدوم للولاد لسه بكويتها وزهوتها. حس كده، لبسي الولاد هدومهم ونروح نجيب بقيه حاجات العيد. حاضر يا ابو ياسر يا امير. يلا يا ولاد يلا عشان نلبس ونخرج مع بابا. نعم الاستاذ انور. ماله؟ خد مراته وعياله وبعدين راحوا بقى يجيبوا جزم وبس. جزم وبس؟ ومش هيشتروا هدوم للعيد؟ لا يا ماما، انا هقولك، اصل ياسر ابنهم قال لي ماما غسلت لنا هدوم العيد بتاعه العيد الصغير وكويتها. وبعدين؟ اسم الله عليك يا اختي، انت هتحكي لي حكايه؟ خلصيني. ما انا هقولك اهو يا ماما، علشان كده بقى باباهم الاستاذ انور هيشتري لهم جزم وبس. طب وخروف العيد هيشتروه؟ ياسر قال لي احنا هنشتري لحمه من عند الجزار. ها؟ الا قوليلي يا ماما، ها؟ انت هتشتري لنا هدوم العيد بتاعتنا امتى يا ماما؟ فكرتيني يا رانيا. فكرتك بايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي ولا حاجه. وبعدين يا نعمت يا خيبتك يا اختي، هتعملي ايه؟ خروف العيد اخد تلات ارباع الفلوس اللي معاكي، قولي لي بقى دلوقتي هتتصرفي ازاي يا ست نعمت؟ سي صابر يا سي صابر. نعم يا نعمت. كنت بقول ايه؟ ايه عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول يعني تشوف لي معاك كده قد 500 جنيه. ايه 500 جنيه ليه؟ عشان اكمل واشتري هدوم العيد للبنات. والفلوس اللي انا اديتها لك؟ الفلوس ما انا هقول لك اهو، هو راح ثلاث ارباعها في خروف العيد. ايه راح ثلاث ارباعها في خروف العيد؟ ايوه. على ما اظن يعني انا نبهتك وقلت لك ان كشك السندوتشات بتاعي حلو واقف خالص، وقلت لك ما تطلبيش مني فلوس تاني. حصل يا نعمه ولا لا؟ حصل يا اخويا حصل، لكن دبرني بقى وقول لي اعمل ايه دلوقتي. روح رجع الخروف الكبير اللي انت شارياه وهاتي واحد بداله صغير. يا نصيبتي انت بتقول ايه؟ ايوه، وبالفرق كملي على اللي معاكي وهاتي هدوم للبنات. هو ده اللي ربنا قدرك عليه عشان تقولهولي؟ والله انا مش عارف جايبه خروف كبير على ايه. طب وبعدين يا نعمل يا مرار يا اخواتي هتعمل ايه؟ جوزك حذرك وديني وقعت في المحظور. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين وقت؟ فكره. حسناء، انت يا انسه حسناء. نعم يا ماما. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما؟ يعني كنت بقول نبيل خطيبك مش شايل معاكي فلوس؟ ايوه يا ماما. طب بقول لك ايه يا روحي، يعنين ماما ما تسلفيني منهم 1000 جنيه؟ لا ما اقدرش يا ماما. يا بنتي حبيبتي اعملي فيا معروف، اعملي فيا معروف يوقفلك في الشبر الضيق اللي هتنحط فيه. قلت لك يا ماما ما اقدرش يا ماما. وايه اللي ما يخليكش تقدري يا ماما؟ علشان نبيل يا ماما، النبيل خطيبي لما يجي ويطلبهم مني ساعتها. طيب قولي لي بس اعمل ايه. بقولك ايه يا حبيبتي، النبيل مش هيطلبهم منك دلوقتي. ارجوكي ارجوكي انت يا ماما ما تحرجنيش لو سمحتي. بقولك ايه بقى، امك غرقانه يا حسناء وانت اللي هتنقذيها. يا حبيبتي يا ماما. طيب بقولك ايه، نعم. لو انا يعني اديتك 1000 جنيه هترجعهم لي امتى؟ بعد العيد يا حبيبتي على طول. ازاي بس يا ماما، انت بتضحكي عليا؟ هترجعهم لي ازاي بعد العيد على طول؟ هخلي ست جمالات جارتنا تعمل لي جمعيه وقبضها انا الاول. ماما نعم. انت متاكده من الكلام ده؟ طبعا، زي ما انا متاكده كده انك انت بنتي حبيبتي. خلاص يا مامتي يا حبيبتي، انا هديكي 1000 جنيه. تسلميلي. السلام عليكم يا استاذ صابر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ انور. مالك قاعد سرحان كده جنب الكشك بتاعك؟ سرحان يا اخويا في الدنيا واحوالها. ما تقعد والنبي يا استاذ انور، دي حتى قعدتك حلوه قوي. عليك الصلاه والسلام يا نبي. ها وادي قاعده. بقول لك ايه، اطلب لك شاي من قهوه المعلم فتحي جارنا. ما تتعبش نفسك، اصلي لسه ما اتغديتش. طيب اعمل لك سندوتشين روز بيف. متشكر يا سي صابر. قول لي بس انت كنت سرحان في ايه؟ ما قلت لك يا استاذ انور كنت سرحان في الدنيا. انت تعرف يا سي صابر احلى حاجه فيك ايه؟ والله ما انا عارف يا اخويا، ما تقول لي انت يا استاذ انور. انك ما بتعرفش تكذب. الله يحفظك يا راجل يا سكره. قولي تكونش محتاج قرشين عشان العيد ومكسوف تقول لي؟ لا اخويا الف شكر. اوعى تكون افتكرت ان انا كنت سرحان عشان مفلس. ابدا والله، دي 100 فل الحمد لله و10. سي صابر احنا جيران. صدقني يا استاذ انور، انا يوم ما احتاج اي فلوس هتكون اول واحده مايل عليه واقول له. حس كده بقى انا اطمنت عليك واستاذن. ما بدري يا استاذ انور. بدري من عمرك يا راجل يا طيب. امسكي معايا، خلينا نعلق الستاير الجديده يا حسناء. ايه يا ماما؟ حاضر طب بس اجيب السلم الاول. وانتي يا ست نيفين. يا ست نيفين. ايوه يا ماما. انا ايه يا ماما بس؟ انت يا معصوفه الرقبه هات السجاده الجديده فرشيها في الصالون. حاضر. وانت يا ست رانيا، هو انا عندي على كل واحده باسمها ولا ايه يا اولاد؟ انت يا اللي واقفه تتفرجي علينا. انت يا بنت اعملي حاجه لوجه الله. انت قلت لي على حاجه وما عملتهاش بس يا ماما. طب بقول لك ايه بقى، ايوه انت تروحي تجيبي المكنسه وتكنسي الشقه كلها. Thank you. طيب يا حبيبتي، هجيب له الخروف من البلكونه وجاي حالا. ما تغيبيش والنبي يا ماما. يا حسناء. نعم نعم يا ماما، في ايه؟ سخني ميه بسرعه علشان الخروف بعد ما يندبح. حاضر. انت يا بنت يا نيفين. نعم يا ماما. حضري ورق الجرانين اللي هنلف فيه اللحمه بتاعه الخروف اللي هنفرقها. اوه انت مش لاقي حاجه تعطليني بيها عن مذاكرتي يا حسناء. نعم يا ماما. ايه بقى في ايه؟ تعالي شدي معايا الخروف من البلكونه، احسن رجليه اتسمرت في الارض ومش عايز يتحرك يا بنتي. حاضر حاضر يا ماما يلا. خدي خدي يا نيفين، امسكي. يا ماما ايه ده كله يا ماما؟ في ايه يا بنت انت؟ صينيه مليانه لحمه وفشه وحته قلب وكبده من الخروف. وناويه توديها لمين دي رخره؟ لخالتك ام سمير، خليها تلحق تعملها. يوه نسيت كل ده. ونسيت كمان. نسيتي ايه بس يا ماما؟ ناوليني من جوه كيس رز ابعتهولها بالمره. وكيس رز كمان؟ امشي يا بنت انت من قدامي، هاتي كيس الرز من جوه. ماما ما تجيبي يا ماما الصينيه وديها لخالتي ام سمير. الصينيه تقيله عليكي يا رانيا وتقعي بيها من على السلالم. ما تخافيش يا ماما، وانا نازله من على السلالم هنزل براحه. خلاص خلاص يا ماما، وديت صينية اللحمة والفشة وحتة الكبدة والقلب. يسلمي يا اختي، وما جبتش الصينية معاكي ليه؟ هي يا ماما قالت لي هتبعتها مع ابنها سمير. طيب بقولك ايه، ناوليني صينية تانية من المطبخ. صينية تانية؟ هتبعت لمين تاني بس يا ماما؟ هبعت لجارتنا ام شكوكو، دي بيتها بعيد قوي يا ماما. يوه اجري يا بنت هاتيلي الصينية، خلينا الحقها باللحمة قبل النهار ما يطلع. حسناء يا حبيبتي يا اختي، اسم الله عليا، سميتك حسناء وانت حسناء بصحيح. ميرسي يا ماما. افتكري بقى كده معايا يا حبيبتي، مين ما بعتنالوش من لحمة خروفنا؟ تقريبا يا ماما كل الناس بعتنالها. خلاص مفيش حد فاضل. كنت حنساها، الست الغلبانة اللي بتجري على ولادها اليتامى. مين دي يا ماما؟ خالتك ام ابراهيم اللي ساكنة في الشارع اللي ورانا. والله هو انا ليا خاله اسمها ام ابراهيم وانا ناسيه؟ انت يا بنت يا نيفين، انت مش ناويه تخلصينا من الحكايه دي؟ رجلينا وجعتنا. ناوليني طبق بلاستيك اهو يا ماما، انا جبت اهو. شطوره يا رانيا. الله، هي راحت فين؟ هي مين دي اللي راحت فين؟ فروه الخروف. وعايزها ليه؟ كنت ناوي افرشها على باب الكشك بتاعي. بس نديتها لام فاروق العلافه. نعم لأم فاروق العلافة. طيب مش كنت تقولي لي الأول؟ يا اختي وانت كنت قلتلي عليها. طيب ناقص ايه بقى تفرقيه من الخروف يا نعم؟ كل سنة وانت طيبة يا رانيا. وانت طيب يا أستاذ نبيل، اتفضل اتفضل. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا نيفين. ايه الفساتين الشيك قوي دي؟ بجد حلو؟ كله من خيرك يا أستاذ نبيل. نبيل كل سنة وانت طيب يا نبيل. وانت طيبة يا حسناء، والعيد الجاي نكون مع بعضنا في عش الزوجية السعيد. ايه ده بقى انت دايما مستعجل كده؟ اصلا انا لقيت شقة وكنت عايز يعني. اهلا اهلا اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب يا نبيل. وانت طيبة يا طنط. اتفضل يا نبيل يا ابني، اتفضل في الصالون اتفضل. الله الله الله الله، ايه ده طن؟ الفاكهه بتاعتنا علشان تدوقها. الله الله الله، تفاح امريكاني وموز مغربي وكمان ستاير جديده وسجاده. امال حماتي؟ نعم. اوعي تكوني عملتيها يا حماتي وبعزقت القرشين اللي احنا عايزين. قرشين انه قرشين دول اللي انا بعزقته؟ هو انت لحقتي تقولي له يا حسنة؟ لا يا ماما، قلت له ايه بس ما اقدرش، ما قلتش لا. ايه الحكايه يا حسناء؟ لا لا لا. طب انا هقول لك يا نبيل، اذا كان لي عندك خاطر ارجوك ما تزعلش. اتفضلي قولي. الحكايه يعني اصل ماما قالت لي. بقى هي الحكايه كده، انا احرم نفسي واتعب واحوش والست والدتك تبعزقهم في المظاهر الكدابه. خلاص خلاص يا نبيل ارجوك علشان خاطري علشان خاطري ما تزعلش نفسك. ما زعلش نفسي ازاي بس؟ انا عايز فلوسي كلها على داير مليم. داير مليم ده كلام برضو؟ طب وازاي بس دلوقتي يا نبيل؟ ازاي دي بتاعتك انت يا حماتي؟ اسمعي انا عايز فلوس اللي محوشها كلها. سمعاني يا حماتي؟ سمعك يا حبيبي سمعك. طب بقول لك ايه، ما تخلي حكايه الفلوس دي بعد العيد على بال. يعني بقول لك يا حماتي ما ينفعش. يا لهوي، وما ينفعش ليه؟ ظهرت قدامي شقه اجار حديث ورايح ادفع التامين بتاعها النهارده انا وحسناء. اه طيب وبعدين يا نبيل؟ اسمعي يا حماتي. نعم. انا كلامي واضح. حاضر. وعن اذنكم انا عايز فلوسي. يعني عايز فلوسي. حاضر. مالك يا ابني جاي زعلان كده ليه؟ من عند خطيبتك يا ماما؟ سيبيني، بلا خطيبتي بلا غيره. حصل حاجه بينك وبينها على الشقه؟ انا احوش الفلوس وهي تسلفها لامها عشان توضب بيها شقتها في العيد. حسناء عملت كده؟ ايوه حسناء، سلفت مامتها 1000 جنيه من فلوسي اللي معاها يا امي. طب وناوي تعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ مش عارف يا ماما، مش عارف. الفلوس نقصت 1000 جنيه ولازم اكون عند صاحب العماره النهارده او بكره بالكتير قوي. كان على عيني يا ابني لو معايا 1000 جنيه كنت اديتهم لك. وبعدين يا ماما وبعدين؟ الشقه كده هتروح مني. اسمع يا نبيل يا ابني. نعم يا امي. سيب لي انا موضوع ام حسناء وانا هخليها ترجع لك فلوسك وعليهم بوسة. ازاي بس يا امي؟ مش بيقولوا ما يفهمش الست الا الست؟ بيقولوا يا امي. خلاص سيبها لي انا بقى. يا ماما شفتي؟ يا ماما شفتي نتيجة تفكيرك؟ يا ماما شفتي اللي انا كنت خايفة منه؟ اهو حصل يا ماما، حصل يا ماما. يا ريت يا اختي ايدي كانت اتقطعت قبل ما مد ايدي على فلوس خطيبي. قوليلي يا ماما، قوليلي دلوقتي هنعمل ايه بعد مامي نبيل ما بعتت وهددت بفسخ الخطوبة؟ يا طانية ان جبناش 1000 جنيه في ظرف يومين. يومين يا ماما؟ طب اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ قولوا لي اعمل ايه، اروح فين يا اختي ودي منين؟ اللي انتي تعمليه دلوقتي يا ماما، اللي انتي بتعمليه ده، اللي بتعمليه ده مش هيحل المشكلة. انا لسه عملت حاجة؟ اخرسي خالص، اندهيلي يا مقصوفة الرقبة انت ابوكي من جوه. حاضر يا ماما. نعم. نعم الله عليك. اقعد يا سي صبر. ايه وادي قاعدة خير؟ انقذني انقذني من اللي انا فيه، ربنا ما يوقعك في دقيقة ابدا. انا مملكش غير مصروف ايدي ورسمالي الكشك. يعني ايه؟ يعني ايه بقى يا سي صبر؟ هتقف تتفرج عليا كده عشان تبطلي مظاهر كدابة؟ ما هو اصلي يا ولية، يا ولية في حد في الدنيا بيعمل اللي انت بتعمليه ده؟ طب عشان خاطري يا سي صبر انقذني المرة دي، الله يخليك لولادك. علي النعمة من نعمة ربي. لو كترت في الكلام معايا لكون سايبلك البيت وماشي. افتح باب الشقة يا ابني. حاضر يابا. فين امك يا عاطف؟ قاعدة مع ابويا جوه اهي. ما تيجي تعالى يا ست ام حسناء. مساء الخير يا معلم فتحي. سنور عليك. خير خير يا ام حسناء. ست جمال يا اختي كفلة الشر في ايه؟ اعملي معروف، شوفي لي 1000 جنيه معاكي. يا لهوي 1000 جنيه مرة واحدة؟ امال يعني حتتين؟ وان شاء الله بعد العيد هتعملي لي جمعية كبيرة واقبضها انا الاول وتاخدي 1000 جنيه بتوعك. بس انا يعني معيش المبلغ ده كله دلوقتي. طب اقول لك ايه، استلفه لي يا اختي من المعلم فتحي. اتصرفي يا ست جمالات. والله انا كان بودي يا ام حسناء، لكن اعمل ايه؟ فلوسي كلها شايلها في البنك. اسم الله عليك. والبنك قافل في العيد. وبعدين يا ماما؟ ولا قبلين يا بنتي، لاول مره لاول مره في حياتي عايزه الارض تنشق وتبلعني وتريحني من اللي انا فيه ده. يا ماما ام نبيل خطيبي بعتت تقول انها هتيجي النهارده بالليل. يا اختي وما هي متسربعة على المجية ليه؟ هي مش عطينا فرصة يومين؟ أنا عارفة بقى، هي بعتت وقالت كده. وبعدين يا حسناء، أنا الدنيا سودت في وشي وبقت زي خرم الإبرة. طب أقولك إيه يا ماما؟ قولي يا أختي. ما تروحي للأستاذ أنور جارنا. والله أنا شايفة يعني إنه راجل ذوق ومؤدب، هو أكيد مش هيكسفك. أستاذ أنور. أيوة ست نعمة. حلفتك بالنبي يا أبو ياسر بالراحة عليها شوية، أحسن شكلها كده يصعب على الكافر. تعيشيلي يا أبو ياسر يا أميرة. نعم يا ست نعمة. شوف لي معك 1000 جنيه الله يخليك لولادك. إيه؟ إيه؟ 1000 جنيه؟ عشان خاطري يا أبو ياسر، عشان خاطري فكي عليها. ليه؟ عشان تبعزقهم زي ما بعزقت الفلوس اللي حرمت يا أخوي، حرمت وتبت يا أستاذ أنور. بتقولي كده بعد ما خربت ملطة؟ ما أنت برضو يا ست نعمت واجب عليك يا حبيبتي تمسكي إيدك شوية. بقولك إيه يا أختي، ما تفكرينيش، الله يعمر بيتك. ليه ما تفكرتيش؟ مش أنت اللي جبتيه لنفسك وعايشة في الدور؟ خروف بالشيء الفلاني وهدوم لبناتك بالشيء العلاني، ما تعيشي على قدك. بقول لك ايه، انا تبت يا استاذ انور، بس اعمل معروف انقذني الله يخليك لشبابك. خلاص بقى يا ابو ياسر، التائب من الذنب كمان لا ذنب له. الامر لله، 500 جنيه اهم كل اللي املكه. حلوين يا اخويا حلوين، نص العمى ولا العمى كله. هدهم لك عشان جوزك صابر، اللي صابر عليك. وده عشم فيك برضو، عشم فيك. هات يا اخويا. استني عندك. حاضر استنيت. هترجع لي 500 جنيه دول امتى؟ ايوه اسم الله عليك يا اخويا، بعد العيد على طول. بعد العيد؟ اما اشوف والمية تكاتب الغطاس. بيلو ومامته قاعدين في الصالون مع حسناء. جالك الموت يا تارك الصلاة. ومامة نبيل حلفة وراسها وألف سيف ما ترجع بيتها إلا والمبلغ معاها. واستر يا رب. أنا شايفاها بقى يا ماما وهي قاعدة تزوم تزوم. يا رب إيدك معايا، انت ما يرضكش ابدا تبقى فضحت بجلاجل مع الوليه اللي اسمها ام نبيل دي. عاجبك اللي بيحصل ده يا نعمت؟ مش وقت اعتب يا سي صابر، خليني في اللي انا فيه دلوقتي. طيب خش سلمي على ام نبيل. ما اقدرش يا اخويا، ما اقدرش اوريها وشي. اذا كانت هي جايه لك مخصوص. عارفه انها جايه لي مخصوص شمتان فيا. طيب خش يا نعمت، خش وما تخافيش منها. ازاي ما اخافش منها يا اخويا؟ ازاي ما اقولك خش وسلمي عليها وانت رافع راسك لفوق. ايه انت نويت تديني 1000 جنيه يا سي صبر؟ مفيش حل قدامي غير كده. روح اله ربنا يجبر بخاطرك. مش عشانك يا نعمت. امال عشان مين؟ عشان انقذ سمعه بيتي قدام اهل خطيب بنتي. ربنا يحميك لشبابك ولبناتك يا اخويا، وربنا يهديك وتبطلي المظاهر الكذابه والتبذير. ها خدت 1000 جنيه بتوعك يا أستاذ نبيل. متشكر يا طنط. الموضوع مش موضوع 1000 جنيه. أمال إيه الموضوع يا حبيبتي بالظبط؟ الموضوع إن الست الشاطرة تمشي بيتها وحالها على قد مالها. سمع يا أم حسناء. سمع يا سي صابر. خدت إيه بقى من التبذير والمظاهر اللي بتعمليها قدام الناس؟ ما تردي عليا يا أم حسناء. هرد اقول لك ايه بس؟ ده المثل بيقول عدي على عدوك معرش وما تعديش عليه مكرش. يسلم فمك يا ست ام نبيل. لازمته ايه يا ام حسناء الخروف الكبير اللي انت اشتريتيه ده؟ انت هتفتحي مصمت في العيد؟ بقول لك ايه، ما خلاص بقى يا ست ام نبيل، كفايه بقى ارجوك، احسن انا ما نمتش من ليله امبارح وراسي هتنفجر. يا ما ستات اتطلقت وبيوت اتقفلت وعيال اتشردت بسبب الاسراف والتبذير. يا ساتر يا رب يا ساتر، الشر بره وبعيد. انت بس اللي ربنا بيحبك ورزقك براجل طيب وابن حلال. هتنقي عليه ده بس من ذوقك يا ست ام نبيل. ودلوقتي استاذنك يا عمي. في ايه يا نبيل يا ابني؟ اخد حسناء عشان نروح ندفع تامين شقه الزوجيه بتاعتنا. الف مبروك عليكم الشقه مقدما، بس يا ريت يعني تاخد نبيل معاكم. مفيش مانع يا عمي. خير يا ست ام ياسر. مساء النور عليك يا ام حسناء. اهلا وسهلا. في ايه تاني يا ست نعمة؟ في ايه يا اخويا؟ لا مفيش. في في في كل خير يا استاذ انور. انا بس كنت جاي علشان. انت ايه؟ جاي اشكرك. تشكرين على ايه يا اختي؟ احنا جيران والجار للجار زي ما وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خلاص شكرتيني. وبعدين؟ ولا قبلين يا اخويا، ارجع لك ال 500 جنيه واقول لك ربنا يكتر من امثالك يا استاذ انور. اه يبقى سي صابر جوزك اتصرف لك في فلوس. يا سلام، وهو انا لما لف الدنيا دي كلها بحالها الاقي زي صابر جوزي؟ لا وانت صادقه، قصدك تقولي اما تلف الدنيا دي بحالها مش هتلاقي حد يستحملك قده. مش خسارة فيك يا حسناء. ميرسي ميرسي ميرسي قوي قوي نبيل. ايه رأيك يا نيفين؟ يا سلام، ما انت قلتوا خلاص كل حاجة وقلتوا كمان رأيكوا البعض. تعالوا بقى اما وريكوا الشقة اوضة اوضة. اتفضلوا هنا بقى، هنحط الصالون بتاعنا. مش كده يا حسناء؟ الله الله على ذوقك يا نبيل. فعلا فعلا هنا موقع الصالون يكون ممتاز. ألف ألف مبروك يا حسناء. عقبال يا رب. خدي بس انت الدبلوم بتاعك الأول وبعدين وبعدين تعالوا أوريكم أوضة النوم. يلا يلا بينا. نبيل. نعم. مش يلا بقى يا حبيبي نمشي لحسن ماما، زمانها دلوقتي متوغوشة علينا قوي. ولا متوغوشة ولا حاجة، النهاردة عيد وكل الناس بتعيد. نشرب الحاجة الساقعة ونقوم على طول. أظن انت بقى يا بلبل مامتك ما بتتوغوش عليك. أبدا والله، دي أعدالي على الواحدة. رايح فين جاي منين ومدوخاني آخر دوخة. طب قولي بقى يا بلبل. نعم. بتقول لها ايه؟ ساعات ارد عليها وساعات اعمل نفسي مش سامع. كل سنة وانتي طيبة يا ام حسناء. وانتي طيبة يا ست جمالات. يعني ما قلتليش عملتي ايه في المشكلة المادية بتاعتك؟ يعني كنت سألتي عليا؟ يا اختي ما انتي عارفة العيد بقى ناس رايحة وناس جاية. المهم قوليلي اتحلت مشكلتك ولا لسه؟ لا يا حبيبتي اتحلت طبعا، وربنا يخليلي ابو عيالي سي صابر. ما يلا يا اما، ابويا واخواتي نزلوا تحت وراكبوا التاكسي كمان. طب انزل انت يا عاطف وانا هحصلكوا على تحت بسرعة يا اما. وعلى فين العزم كده ان شاء الله؟ المعلم واخدنا انا والولاد نتفسح في القناطر الخيرية. ايه؟ طب يا اختي تروحي وترجعينا بالسلامة. يا لهوي، عن اذنك يا اختي عن اذنك، احسن المعلم استعوقني وبيضرب لي كلاكس. لا لا لا، انت بتعياتي ليه دلوقتي؟ انت مش سديتي اللي عليكي ورجعتي للاستاذ انور ال 500 جنيه اللي خدتيهم منه امبارح. يبقى لازمته ايه بقى العياد دلوقتي؟ يعني هقضي بقيه ايام العيد ازاي؟ هقضيها ازاي وانا مفلسه كده؟ الانسان لما بيسدد اللي عليه بيبقى عنده يوم عيد. ماليش دعوه بقى يا سيدي. انت تديني سلفه من مصروف الشهر اللي جاي. بقى عايز السلفة من الشهر اللي جاي. ايوه، علشان اخرج اتفسح انا والبنات. نتفسح؟ طب اديها والنبي يا بابا. ايوه والنبي يا بابا اديها. وحياتك يا بابا، عشان خاطر ماما الناس كلها اتفسحت الا احنا. خلاص بقى خلاص بقى يا بابا، اديها سلفة واخصمها منها كلها من مصروف الشهر الجاي عشان خاطركم بس يا بنات. بس انا بقى ليا كلمة عايز اقولها. عارفة يا اخويا، عارفة اللي انت عايز تقوله. انا غلطانة ووعدك ان انا ما عدتش ابزر ولا اصرف ولا اتظاهر باي حاجة. طيب حس كده بقى. تفضلي يا ستي، ادي 150 جنيه اهم. وكده بقى يا ولاد هيبقى العيد عيد سعيد جدا جدا. عشنا معا عيد سعيد جدا. تأليف حسن شلبي. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: رجاء حسين، هالة النجار، سحر عبد الله، نادية فهمي، مرسل حطاب، محمد إسماعيل، عبد العزيز زكي، جمال حماد، صلاح عفيفي، مهجة البطوطي، يسرية الحكيم، والأطفال رفيد حسين ووحيد أسامة. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. عيد سعيد جدا، إخراج محمود يوسف.